فتاحيك الورود بحبنا بعطفنا جميعنا نضمنا كما يضمنا الوجود تراحمي يا قلوب تفتحيك الورود بحبنا بعطفنا جميعنا نظرة رحيمة نبني حياة فاضلة ولفتة كريمة نرعى بها أغلى صلة نرضي بها رب الوجود بحبنا بعطفنا جميعنا كما يضمنا الوجود خير لنا حسن الوصال وعندنا أسمى مثال نبينا وديننا كم في هدانا من جمال به سعادة الوجود تراحمي يا قلوب تفتحيك الورود بحبك